يقول الحق بقى صح ولا لا؟ لأنه مش عايز حاجة، مضطر يقول الحق. فعبد الملك بن مروان هو على فراش الموت يقول والله لوددت أني كنت عبدا لرجل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها وأني لم آل من هذا الأمر شيئا. أنا عايزك تهدي هذه الجملة لنفسك الأمارة بالسوء، قل لها يا نفس أدي واحد زي ما قال الحجاج لما قال له سعيد بن جبير هل خفت مني؟ قال كيف أخافك وبيدي الصفراء والبيضاء. الصفراء والبيضاء يعني ايه يا ممدد؟ جزاك الله خير احسنت، الذهب والفضه. قال له اخاف منك ليه؟ الفلوس كلها في ايدي. قال كانك تامن الذهب والفضه، يعني انت امن بالذهب والفضه، كانك تامن الذهب والفضه كيف إذا هجم عليك ملك الموت؟ هتعمل لك إيه الذهب والفضة؟ ياخذ كم ويمشي؟ رد علي يا ابني، ملك الموت ياخذ كم وينصرف ويسيبك؟ قل لي أطباء الدنيا تدفع لهم كم ويطولوا عمرك يوم؟ طب ساعة؟ عايزك تهدي هذه الجملة لنفسك، قل لها يا نفس كلمة الحسن البصري لما بلغه مثل هذا الكلام قال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه عند الموت ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه. يعني انت لما تيجي تموت تقول لي يا سلام مش كنت دخلت مجلس الشعب شوية؟ هتقول كده ولا هم اللي هيقولوا؟ اسمع تاني، الرشيد هارون الرشيد، اظن هارون الرشيد بيضرب به المثل في الايه، في الترف ولا والشهوات. يقول لك ده عايش عيشة هارون الرشيد. هارون الرشيد لما جاي يموت قال احملوني احملوني الى قبري الذي ادفن فيه، فحمل اليه فنظر فيه قال اجلسوني، فبكى حتى بل تراب القبر بدموعه وقال يا رب المذنب هارون قد تاب فارحم عبدا تاب إليك. اللهم تب علينا يا رب. أنا بقول لك الكلام ده زي ما قلت لك، أنا عايز أشيلك أقعدك هناك على سفير القبر. لا لا لا، أنا عايزك الليلات تنام على ظهرك وتحط إيديك على صدرك وتتصور ملك الموت فوق رأسك واسأل نفسك ماذا تشتري؟ نفسك في إيه بقى؟ وروحك هتخرج دلوقتي حالا. المعتصم، معتصم لما وحدة قالت يا ومعتصمة سير لها جيشا أوله عندها وآخره عنده، معتصم هو هارون الرشيد اللي فات معانا ده كان بينزل للسحابة لا روحي امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، لا روحي مطري في اي حتة تعجبك هجيلي الغلة بتاعتك. سطح الكرة الارضية بتاعه معتصم. لما حضره الموت ظل يقول ذهبت الحيل لا حيلة، لو أعلم أن عمري قصير هكذا ما فعلت. إخوتي، السؤال المشهور، عايز أسأل واحد سني، تحب تموت امتى يا ابو طاقية سودا؟ انت تحب تموت امتى؟ جاهز؟ هو ده السؤال. كثير منا بيحسبها يقول انا عمري 34 سنة، يعني فضل لي 20-25 سنة كمان، صح كده؟ بيحسبها كده، انا عمري 50 سنة يعني فضل لي 10 كمان، 10-12-13-15 لسه انا صحتي كويسة برضو بصحتي. كل الناس تحسبها كده، والغلط انك تحسبها الموت يأتي فجأة، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، اللهم ارزقنا حسن خاتمة. مين عارف هيموت امتى؟ هتموت امتى؟ فلذلك لما اسألك تحب تموت امتى، اجهز، ما تقولش دلوقتي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طلع المكسب سيئات. تقول المشكلة الكبيرة يا أخي أنك أنت جيت صليت المغرب النهاردة وتقابل ربنا يسألك هو يوم الاثنين الموافق 22 شوال ما صليتش المغرب ليه؟ لا ده مش ما صليتش المغرب، تلاقي المغرب اللي انت صليته سيئة في ميزان سيئاتك. شفت المصيبة دي؟ عمرك سمعت عن كده؟ والله مصيبة انك انت لو مش مخلص جاي تصلي لله وحده، مش يبقى العمل حابط ملوش حسنات، لا ده يبقى العمل ده سيئة في ميزان سيئاتك، لأن الإخلاص فرض وتاركه آثم، فتكتب عليك خطيئة، تبقى صليت وكتبت الصلاة خطيئة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مقابل ربنا مفكر ان هو بقى ايه الكلام بتاع زمان بقى الجميل، ان اسمه محمد يلاقي افتحوا الباب افتحوا باب الجنة، محمد جاي. محمد مش بالاسماء هي ولا بالاوهام هي، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلذلك نقول أن هذه الحالة التي نحن فيها من الغفلة الشديدة، اللهم نبهنا من غفلتنا، هذه الحالة التي نعيش فيها من غلبة هم الدنيا والانشغال بالدنيا والانهماك على الدنيا، تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. عضد الدولة لما جاءه الموت قال: فلما بلغت المجد عزا ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا، رماني الردى سهما فأخمد جمرتي، فها أنا ذا في جفوتي عاجلا ملقى، فأذهبت دنياي وديني سفاهة، فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى. ثم ظل يردد: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، حتى خرجت روحي. عبد العزيز بن مروان لما أتته الوفاة قال: أتوني بكفني الذي أكفن فيه، فنشره بيديه ووضعه في حجره وبكى حتى ما بله بدموعه، ثم قال: أما لي كثير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا. عبد العزيز بن مروان قال لهم: هاتولي الكفن اللي هتكفن فيه. جابوا له واحد اثنين ثلاثة ثياب بيض سحولية. هتتنشر الثلاث ثياب كده ويوضع صاحبنا فيها ويكلفتوه كده ويضعوه في قبره، لا جنيه ولا قرش ولا لمبة كهرباء ولا سرير ولا خزن فلوس ولا دلاب ولا مراتك حبيبتك ولا ابنك روح قلبك ولا المصنع ولا الكرت ولا التليفون المحمول. هيحطوا معاك ايه في القبر يا عمي؟ ولا حاجة. عبد الملك بن مروان اللي ملك رقاب الدنيا قال لهم: أما لي كبير، عبد العزيز، أما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا، بس كده هتدوني الثلاث ثياب دول بس، واسيب لكم 32 مليار جنيه. قلت لكم كنت شباب، ولاد راجل طيب مات بيوزعوا الفلوس التركه، كان في ارض الحته 160 متر، حته ارض 160 متر، قلت لهم نعملها مسجد. راجل مات الله يرحمه وساب لكم فلوس متلتله، الحتة دي نعملها مسجد. قالوا: عم الشيخ الله يرحمه مات وراح لحاله، هو لو كان عايز يعمل كان عمل. الله يرحمه. ساب لهم حتى دي، خد معاه ايه؟ انت بتضحي بدينك من اجل مين؟ ها؟ اي حد بتضحي بدينك من اجله؟ مراتك؟ ولادك؟ الشغل؟ اي حد؟ قل له: بس انا عايزك تبات اول ليله معايا في القبر. قل لها: يا مراتي، يا حبيبتي، انا ضيعت عمري عشانك وعمري ما زعلتك، فأول ليلة لما موت باتي معايا أول ليلة بس في القبر. تبات؟ هقول لكم قصة طريفة من غير ما تضحكوا، اوعوا تضحكوا. ان واحدة لما سمعت الكلام ده قالت انا بات معاه، تحبه مات الله يرحمه، جينا عند القبر قالت يا بات تقول سيبوها سيبوها، ده تمثيل والله تمثيل سيبوه انا هبات معاه. ونزلت قاعد جم يقفلوا، بدأت بتصوتي ليه؟ قالت انتوا مالكم اقفلوا بس. طلعت ازاي؟ طلعت هي لو بدت مش هتنفعه، احنا على يقين من كده. لكن القصة في ايه؟ مش هتبات، محدش هيضحي نفسه عشانك، انت الوحيد اللي خسران في الاخر، الكل هيبيعك والكل هينساك والكل هيتخلى عنك، لن ينفعك إلا عملك. قال أما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا؟ قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين، نعمل لك كفن ذهب، ما شئت يا أمير المؤمنين، عايز إيه؟ قال اخرجوا، المغرور من غارتموه، اخرجوا. ثم ولى وجهه الحائط وبكى وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. هي دي الدنيا اللي بتقاتل من أجلها يا عم الحاج، نجم عليها. زياد بن أبيه، زياد بن أبيه ده كان بيضرب به المثل في الفطانة والذكاء والدهاء. لما أتاه الموت قال ويلي، أما كنت تبت قبل هذا بسنة؟ اللهم إنك تعلم أني كنت أتوب ولكنها توبة كذوب، وأنا الآن لا أستطيع أن أتوب، فكيف أكذب بين يدي الحق؟ يا ريت نفهم الكلام ده. أصلي يا أخي عايز أقول لك إنك هتموت، والله لا تموت، وهترقد الرقدة دي وتيجي تقول يا رب تبت. زياد بن أبي ده عاقل، كان أخو معاوية بن أبي سفيان، بس ولد أم يعني من جارية. سبحان الله العظيم، بيقول كلمة عجيبة قوي، يقول يا رب أنت تعلم أن أنا كنت بتوب بس بالكذب. اعترف بقى، ارجي، ان توبتك توبة الكذابين. بتتوب وانت عارف انك هتعملها بكرة تاني، صح؟ اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رب اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وأزله، سره وعلانيته،

ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ بكى. قالت له امرأته: تبكي وقد صاحبت رسول الله؟ قال: وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي وأنا لا أدري على ما أهجم من ذنوبي. رضي الله عن سيدنا أبي الدرداء. يعني الواحد يخبط دماغه في الحيطة، أعمل إيه لما سيدنا أبو الدرداء يقول: وأنا لا أدري على ماذا أهجم من ذنوبي؟ بالله عليك يا أخي، يا عم الشيخ يا سني، تفتكر سيدنا أبو الدرداء كان الذنوب إيه يا مولانا؟ سيدنا أبو الدرداء ما كانش عندهم إسوان أريانة في الشوارع زينا، تمشي عليك تتخبط وتتلوث، صح؟ سيدنا أبو الدرداء ما كانش عندهم تلفزيون يا ابني، ولا كان عندهم بنوك وأكل ربا. يا اللي بعت لي بنك مصر، يا بتاع بنك مصر، البنك مصر قال يا ابني توبوا بقى، البنوك حرب الربين حرب. سيدنا أبو الدرداء كانت ذنوبه إيه؟ قول لي يا أخي، تفتكر كان ذنوبه إيه؟ رد علي قول لي صحيح والله، تفتكر واحد زي سيدنا أبو الدرداء كان له ذنوب إيه؟ ها؟ أنت ذنوبك إيه بقى؟ هيقول لي ذنوب أبو الدرداء. أما ذنوبنا إحنا شبلاوي بالكيلة بالويبة، صح؟ يا رب استرنا ولا تفضح. عمرو بن العاص لما أتاه الموت قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، كنت سمعتك قلت مرة: ليتني أجد رجلا لبيبا يحدثني عما يجد عند الموت، وأظنك ذلك الرجل، حدثني عما تجد. عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب، عالم أمير، عبد الله ابنه قال له: أنت كنت بتقول يا ريت ألاقي رجل عاقل لما يجيله يحتضر الموت يقول لي هو حاسس بايه. انت بقى العاقل قل لي انت حاسس بايه. قال له: والله يا بني، لكأن جنبي في تخت، وكأن السماء قد انطبقت على الارض وانا بينهما، وكأني اتنفس من سم ابرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي الى هامتي. أنا عايزك تسكت وما تبصليش، فكر كده بالحس، الإحساس ده إن واحد جنبه الاثنين. أنا قاعد في المحلة فاتكلم براحتي بالفلاح، يعني يقصد لوح لطزانة، عارفين اللوح لطزانة بتاع المبيضين اللي بيقف عليه المبيض بتاع المحارة؟ اللوح ده أبو اللوح ده اسمه تخت، جنبه هنا في لوح وفي جنبه التاني كده ضغطين على جنبه الاثنين، كأن جنبي في تخت، وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهم. هز عشان تعرف السكرات بتيجي ازاي، وكأني أتنفس من سم إبرة. بيقولوا عندنا في الفلاحين برضو بجيب في نفسي ما بيجيش، خلاص نصيبك من الأكسجين خلص، رزقك انتهى، بتاخد في آخر سنتيمترات من الأكسجين المسموح به، رزقك. وكأن غصن شوك الروح يشد به من قدمي إلى هامتي، ونظر إلى صناديق فيها مال. يا بتوع الفلوس يلي بتجروا على الفلوس، يلي هتموتوا على الفلوس، يلي مموتين نفسكم عشان الفلوس، يلي بتبيعوا دينكم عشان الفلوس. نظر إلى صناديق فيها مال وقال يا ليتها كانت بحرا، من يأخذها بما فيها، أليريتها كانت زبل فشل، ليريتها كانت غائط، مين يشيلها باللي فيها؟ شيلوا الفلوس دي من هنا، هيجي لك يوم زي ده تبقى نايم وتحت رجلك الفلوس، تقول طلع الفلوس دي من وشي، شيل الفلوس دي من هنا، ابعدوا الفلوس دي عني. اللهم إنا نعوذ بك من مال يتمتع به غيري وتكون تبعته علي. لما احتضر حذيفة بن اليمان قيل ما تشتهي؟ قال ذنوبي. قيل ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال إلهي أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، غير أني أشهد أن لا إله إلا الله. وخرجت روحه من ساعتها. لما حضر سلمان بكى، قيل ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي جزعا من الموت، ولا أبكي على شيء من الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قيل فما عهد إليكم رسول الله؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا تجاوزته. فلما مات حسبت تركته فوجدت 18 درهما. إبراهيم النخعي لما جاءه الموت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال أنتظر رسولا من ربي يبشرني بالجنة أو النار. محمد بن المنكدر بكى، قيل ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكني أخاف أن أكون قد أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. الفضيل بن عياض بكى، قيل ما يبكيك؟ قال وبعد سفرا وقلة زادا ووحشتي من الصلاة، هل مش عارف أصلي بعد كده؟ إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. اعملوا حساب الرأدة دي، اعملوا حساب اليوم ده، اعملوا حساب الساعة دي. لما تنقل وتبقى روحك في إيد ملك الموت، إخوتي أفيقوا، إخوتاه انتبهوا من غفلتكم، كفوا عن الدنيا، أمامكم الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا،